وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وأن محمد رسول الله، رسول بمعنى المرسل، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة. وكلمة الصلاة يشمل، انتبه، كلمة الصلاة يشمل الفريضة والنافلة، وتؤتي الزكاة، تؤتي بمعنى تؤتي، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية كالذهب والفضة والماشية والثمار وإن شئت قل الخارج من الأرض وعروض التجارة، هذه الأموال الزكوية. وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأصل الإمساك في اللغة وأصل الصيام في اللغة الإمساك. ورمضان هو الشهر المعروف ما بين شعبان وشوال. وتحج البيت أي تقصد البيت لأداء المسألة. فقال: صدقت. قال: صدقت. من يقال؟ نعم. يقول: إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. قال: صدقت من؟ جبريل وهو السائل. فكيف يقول صدقت وهو السائل؟ لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا، علم أن هذا الرجل أصابع، وهو محل عجب. ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأل ويصدقه. لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا. نعود نشرح هذه الأركان الخمسة فنقول: الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا نسأل: لماذا جعل هذان ركنا واحدا؟ لم يجعل ركنين. والجواب أن الشهادة بهذين تنبني عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص أو تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع. وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني بقلبك ولسانك، فالقلب لا يكفي واللسان لا يكفي. اللهم إلا أن يكون الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي للعجز. الشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بإيش؟ بألسنتهم، فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم.